السلام عليكم. عام 2019 في فتاة إيرانية اسمها سودة حسن زادة، هذه عمرها 28 سنة، تملك صالون تجميل، وما شاء الله البنت يعني مجتهدة وخبرة في مجال التجميل. الصالون صار من أنجح الصالونات، والعالم صارت تحجز عندها، والبنت عصامية يعني اللي يعني اشترت المحل، بدايته كان بسيط صغير وبفلوسها جمعتهم، وشوي شوي كبر هالصالون وصاروا زباينها يعرفونها ونجحت. طبعا هي مطلقة وعندها ولد، وحياتها فقط في هالصالون، ويالله تخلص شغلها وترجع البيت علشان ترعى ولدها. راحت الأيام وجت الأيام، هالبنت هذه سودت ما عندها صداقات أبدا، كلها مع زباينها داخل المحل فقط، ما عندها وقت لا زيارات بيوت ولا مقاهي ولا مطاعم ولا أي شيء. لكن يوم الأيام تعرفت على فتاة خوش بنية اسمها مريم، من نفس عمرها، وبدت هذه اللي هي مريم اللي هي زبونة عندها سوالف. تعرفون انتم دائما اصحاب الصالونات اذا يسولفون مع الزبون، يعني الحلاق عندنا احنا الرجال، وهذا يعرف اسرار الشباب كلهم، وكذلك اللي يشتغلون النساء في الصالونات اللي هم خبيرات التجميل يعرفون اسرار الزباين كلها، يسولف دائما. تعرفون تقعد تحت ايده ساعتين ثلاثة ويقوم الزبون يفضفض، متضايق ولا مبسوط، يقول شنو قصته وليش مبسوط وليش متضايق، والمشاكل اللي عليه، والبعض يسولف عن الديون اللي عليه والمشاكل اللي في حياته ومشاكل الزوجية. ومرات يقومون يخرون الأول والتالي الحريم يعني أو الرجال في هالأماكن هذه. المهم هذه انبسطت على الزبونة مريم، وصار بينها وبينها علاقة أخوية، يعني إيه من بد الزبونات قامت تسولف معاها وتاخذ وتعطي وتفضفض لها. المهم استمرت علاقتها مع هذه الزبونة مريم أكثر من 8 أشهر، لكن في يوم من الأيام اختفت سودة زادة، ما بينت لا فتحت الصالون ولا هي موجودة في بيتها، ومر عليها كم يوم ما اتصلت على صديقتها اللي هي مريم، ولا حد شافها ولا حد انتبه، لان هي اصلا ما لها علاقات، يعني خصوصا علاقات اجتماعية ما عندها. فلما ينفقد الشخص هذا اللي يكون انطوائي عن المجتمع، ترى فعلا يمر عليه يومين ثلاث اربع ما حد يدري وين راح او شنو قصته. لكن رب العالمين سخر لها مريم صديقتها، صحيح ان كانت علاقتها ما هي كثير، يعني طلعاتهم كانت بسيطة جدا، لكن فقدت سودة اللي هي هذه خبيرة التجميل، فقعدت تسأل، تروح الصالون مغلق، بعدين راحت لها للبيت وهي متعودة انها ابدا يعني فقط اتصالات بينهم، يعني قالت الا اروح اشوفها ابي اتأكد ان شاء الله تكون بخير وكذا. المهم فعلا راحت لها البيت، ما لقيت الا الولد هذا الصغير، ويقول والله انا امي صار لها كم يوم ما بينت، وانا اتصلت على ابوي وصار ابوه يجي يقعد عنده في الشقه اللي شقت سودة نفسها. طلع لها الابو اللي هو طليق، سالته الله يعافيك وين سودة، قال والله ما ادري، انا الولد اتصل علي قال لي امي ما جت البيت، والان صار لها تقريبا يعني 4-5 أيام ما ندري، وأنا ما لي علاقة فيها. يعني هذه مريم رجعت محتارة، لأنها تعرف يعني حياة سودة شلون صايرة، يعني أنها ما عندها أقارب تروح لهم تقعد عندهم مثلا، ما تستغني عن الصالون، ما تغيب هالغيبة، ما تترك ولدها بروحها. قالت لا لا هذه أكيد فيها شيء. قامت تروح إلى السلطات الأمنية تسألهم وتقول لهم في عندي صديقة اسمها سودة، وهذه عندها صالون، وصالها الآن وصلنا أسبوع وصالون مغلق، رحت لها البيت مو موجودة، وموجود في بيتها طليقها وولدها بروحها. قال لها اوكي زين انت شنو صفتك يعني عشان تبلغين على الموضوع؟ قالت لا انا مجرد صديقه. يعني صديقتها من متى يعني؟ جيران مثلا صار لك 20-30 سنه؟ قالت لا والله صار لي 8 اشهر. قالوا لها ورينا جمال خطوتك، يلا يلا يلا يلا ادرفي ادرفي مو فاضي لك، يلا يمكن راحت يمكن سافرت يمكن ما هي صغيره يعني. ولا في مثلا يعني واحد اتصل قال لكم ابي فديه، ولا واحد قال لكم مثلا ترى مقتوله، ولا في لاقين جثه عشان تقولين والله فيها شيء. مره كبيره وغابت بكيف، احنا ايش علينا فيها؟ ارجعت وما بيدها شيء يعني، كل ما تشوف احد تسال تسال تسال. مصيبه سودة هذه ما عندها علاقات يعني علشان احد يجابلها. راحت حق طليقها قال انا ايش علي فيها، انا اهم شيء عندي ولدي، ولدي صغير يعني انا ما لي شغل امه موجوده ولا لا، انا اهم شيء ولدي، اروح ابلغ شك وفيها انا ما لي شغل. زين اسرتها؟ والله اسرتها من زمان يعني مخلينها على راحتها وهي منعزله ومنفصله بروحها يعني. رجعت بيتها وخلاص قالت امري لله، انا يعني سويت اللي علي وخلاص. المهم وتمر الاشهر ويجي بلاغ من احد رعاة الاغنام، هذا الله يسلمكم رايح عند سد يسمونه سد احمد بيجلو او بيجلو، انا والله الالفاظ الايرانيه او المناطق ما اعرفها يعني ما مرت علي. هذا السد احمد بيجلو حواليه نفس الغابه، وهذا راعي الاغنام مار في الغابه هذه ويشوف جثه محترقه يعني ما فيها ملامح ابدا. بلغ رجال الامن قال لهم والله هذا اللي شفته. يوم حضروا ورفعوا الجثة، ولا الجثة مبين انها لفتاة يعني عمرها من 30 واقل شوي لانها متفحمة وكذا، لكن عطوها تقريب يعني. قاعد يدورون في السجلات اللي عندهم اللي في المنطقة واللي حواليها، في احد قدم بلاغ تغيب عن فتاة في هالعمر؟ ما في، لان صديقتها لما راحت تبلغ أصلاً ما قبلوا يأخذوا منها الشك، ولأنها ما لها صفة أصلية أو صفة قريبة يعني من الشخص. فدوروا دوروا بالسجلات ما عندهم أحد يعني تم تسجيل قضية فقدانه. راحت الأيام وجت الأيام، أصبحت الجثة هذه عند الطب الشرعي، فحصوها فحصوها فحصوها، ردوا تقرير الطب الشرعي حق مركز الشرطة، قالوا يبا هذه جريمة قتل من الدرجة الأولى، تم طعن الفتاة وبعدين تم حرق الجثة لإخفاء ملامحها، وجريمة متكاملة يعني. فدوروا على القاتل، قالوا يبا الحين احنا مو مهم منو هذه، وين المجرم، والمجرم شلون يوصلوا له اذا ما يعرفون هذه من البنت. قعدوا ويدورون يقلبوا الدنيا كل المراكز يحاولون يعرفون احد جاي يسال عن بنت. جاهم ضابط مره قال لهم والله صح جتنا في مركز القريب من يسمونها منطقه مشقين شهر، مركز شرطه هناك عندهم، قال ان جتنا مره واحده وتسال عن فتاه، وقالت هالفتاة هذه عندها صالون، الصالون مكان الفلاني، بس احنا ما قبلنا منها البلاغ لانها ما لها صفة يعني ومعرفتها فيها معرفة بسيطة. قالوا منو هذه؟ قال والله ما ندري، بس يعني عطتنا مواصفات يعني انا اتذكر هالمعلومات يعني ان المفقودة عندها صالون. قالوا وين الصالون زين؟ قال الصالون في نفس هالمنطقة اللي هي ميشيغن شهر، ويروحوا للصالون، ولا فعلا في صالون واحد هذا صار للحين كم شهر مسكر. اسألوا عن صاحبتها ولا اسمها سودة حسن زادة، وين هي؟ قال والله ما ندري من زمان مسكر. يوم راحوا لبيتها لقوا طليقها هناك موجود وولدها، وقال يبا ترى صار لها كم شهر الحين هذا يعني وصلوا الشهر الثاني وانا ما بلغت لاني ما لي شغل. قالوا يبا احنا عثرنا على الجثة ونبيك التعرف عليها. خذوا يوم شاف الجثة قال والله انا ما اقدر اتأكد. قالوا خلاص نبي ناخذ الولد عشان نطابق الدي ان اي معه. يوم خذوا مطابقة من الولد ولا فعلا هذه والدته اللي هي سودة حسن زادة. لكن منو اللي قتلها؟ منو اللي حرقها؟ من اللي رماها عند السد؟ هذا موضوع ثاني. أول واحد اشتبهوا فيه الطريق، ألقوا القبض عليه، اعترف اعترف كذا، أكيد بينكم مشاكل، بينكم طلاق، قال لا والله ما لي شغل، المهم خلوه محجوز لأنه مو راضي يعترف. قعدوا يدورون على منو، منو اللي جت بلغت ذاك اليوم وهما أخذوا منها البلاغ. جابوا الضابط قال روح طلعها لنا من تحت الأرض، ويحاول يتذكر يتذكر يتذكر، ماكو فايدة. ادخلوا الصالون، الصالون فيه أرقام للزباين، وقاموا يتصلون على الزباين ومنو آخر واحدة جت لها ومن اللي كان عندها موعد. المهم جابوا الزباين لين عجزوا. واحدة من الزبونات قالت يبا هذه أصلا اللي هي سودت ما لها صديقات إلا واحدة كانت دائما تقعد عندها اسمها مريم ساكنة في المنطقة الفلانية. كان يتذكر الضابط قال إيه نعم صح، هذه اسمها مريم الفلان اللي جت تقدم بلاغ وإحنا ما قبلناها. ويدورون على عنوانها ويلقون القبض عليها. قالت يبا أنا صديقتها وأنا كنت أدور عليها وأنا شنو ذنبي؟ قال لا نبي نسألك إحنا، تعالي لقيناها مقتولة ومحروقة ومرمية عند السد، هل لك علاقة في الموضوع؟ قالت مستحيل، ترى هذه خوش بنت ومحترمة، وأصلا أنا أول واحدة سألت عنها وحاولت أقدم بلاغ وأنت يعني كنت موجود، ما رضيت حتى تأخذ مني البلاغ. قال صحيح، لكن الحين نبي نعرف بما أنك أنت صديقة الوحيدة لها، قولي لنا شنو كانت تقول لك يعني؟ قالت والله كانت هي خايفة من طليقها. أهلا، ويمسكون الطليق مرة ثانية. تكلم اعترف مني منك أبدا. الرجل فعلا كان عنده إثباتات على مكان وجوده، الرجل ما هو خايف، ما هرب، ما في أي بصمات له أو أي دليل أو أي شيء دينه. خلوه. ارجعوا مرة ثانية حق صديقة سودة اللي هي مريم، قالوا يبنا بنخضع بيتك للفحص. قالت ها ليش؟ قال بس نبي نتأكد، لأن الطب الشرعي قايل لهم أن البنت كانت مطعونة يعني كانت مقتولة في مكان بعدين انقلوها إلى مكان السد وحرقوها، يعني في موقع للجريمة. وين؟ ما يدرون. الحين المشتبهين منه الطليق وصديقتها. أول ما فتشوا وفحصوا شقتها اللي هي نفسها سودت، أخضعوا الشقة للفحص، ما فيها أي آثار لأي عنف أو دماء أو شيء. المشتبه الثاني اللي هي مريم، أفحصوا شقتها وكانت الصدمة، ولا الدماء بكل مكان في شقة مريم. الله لا يعطيك العافية يا مريم. يمسكونها عاد عصروها عصر، تكلمي تكلمي وتبطل جربة. قالت أنا مالي شغل، اللي قتلها هذا عشيقي اسمه موسى. شنو؟ أو يمسكون موسى، عطتهم بياناته. هذا موسى أول ما مسكوه قال والله العظيم مالي شغل، هذه الملعونة وأخوها إبراهيم وهم ساس البلة، واخوها بعد، ويلقون القبض على اخوها. واخوها يبطل جربه، قال والله ما لي شغل، هذه اختي المجنونه وعشيقها هم اللي ورطوني، انا كان بس دوري اني كتفت اللي هي سودت لما جت عندنا الشقه، انا كتفتها وموسى اللي هو عشيق اخته طاح حظه هو اللي طعن سودت لين ماتت، وبعدين أنا كان دوري إني فقط عشان أخفي الجثة خليت الجثة ووديتها إلى سد اللي هو سد أحمد بيجلو وحركته هناك فقط علشان نخلص من الأدلة. الزين يا مريم يا ملعونة الخير ليش؟ قالت والله في آخر مرة كنت أنا وسودت في الصالون وشفتها وهي طالعة أخذت الإيرادات، إيرادات الصالون ذاك اليوم كانت بقيمة تقريبا 5 ملايين تومان إيراني، يعني توقعوا كم؟ يعني 180 دولار تقول أنا شفتها شايلة الفلوس فاعتقدت أن المبلغ يعني يكون كبير جدا. قالت لي والله أنا تعبانة. قلت لها بس خلينا أمر بيتي أول شيء ونشرب لنا الشيء وأخذ أغراضي وأروح معاك إلى بيتك شقتك. قالت أوكي. أول ما دخلت كانت أصلا مبلغة أخوها ومبلغة عشيقها أنها راح تستدرج سودت، وأن أول ما أدخل واحد فيكم كتفها الثاني يطعنه. فعلا أول ما دخلت قام أخوها إبراهيم كتف سودت، أما موسى هو اللي طعنها. وبعد ما انتهوا من الجريمة فتشوا اللي عندها، ولا اللي عندها فقط 5 ملايين تومان إيراني، يعني 180 دولار تقريبا، يعني المبلغ حتى ما يسوى. قتلوا المرأة اللي عندها ولد هذا المسكين. مالكم بطولة، بعد اعترافاتها تم إحالة المتهمين 3 للمحاكمة. موسى تم الحكم عليه بالإعدام، وما منتظرين فقط أن الولد يبلغ عمر القانوني علشان يبتون في أمر تنفيذ حكم الإعدام. أما إبراهيم تم الحكم عليه بالسجن 15 شهر لأنه كان مشارك في الجريمة فقط. أما ملعونة الخير اللي هي مريم صديقة العمر المسكينة، هذيك عمرها ما تعرفت على وحدة ولا طلعت معاها ولا راحت عند ولا بيت ولا وحدة إلا هذه مريم، طلعت هذه اللي هي المجرمة. المهم حكموا عليها بالسجن 14 سنة. الله يكفينا شر الأصدقاء اللي على طول بس يشوف الفلوس ينسى الصداقة وينسى العشرة. ترى والله كثير بهالدنيا للأسف. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.